سر العلبة الذهبية. بقلم أحمد نجيب. كان يا مكان في قديم الزمان، من مئات السنين في بلاد الصين، كان يعيش أربعة من الأصدقاء، هم سين بين كاو ماو أو ماو الأبيض، لأن وجهه كان شديد البياض. الأصدقاء الأربعة جمع بينهم أنهم جميعا ليس لهم أهل أو أقارب، وكل واحد منهم يعيش في الدنيا وحده، فاتفقوا على أن يعيشوا معا وأن يكونوا أصدقاء مخلصين. ماو الأبيض كان شابا طيبا شجاعا، يحب الخير للناس. أما سين وبين فكان يغلب عليهم حب الشر، على حين كان كاو وسطا بين الخير والشر. سين وبين أرادا أن يكونا عصابة للسرقة، وقالا إن هذه أسرع طريقة للحصول على الأموال والوصول إلى الغنى والثروة، ولكن ماو رفض بشدة. أما كاو فكان لا يعرف ماذا يفعل، كان يريد الغنى والثروة، ولكنه كان يقول لنفسه إن السرقة حرام، وكان مترددا لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في الوصول إلى قرار. سين وبين أصرا على تكوين العصابة، وأثرا على كاو فانضم إليهما، ولكن ماو الأبيض قال لهم: هل تحبون أن يدخل أحد اللصوص بيتنا ويسرق ما عندنا؟ فقالوا له: لا، لا يمكن أن نسمح بهذا أبدا. فقال لهم ماو الأبيض: إذن لماذا تريدون أن تسرقوا أموال الناس وحاجاتهم؟ فسكتوا ولم يستطيعوا الإجابة. فقال لهم ماو: أنا لا يمكن أن أشترك معكم في هذا العمل الشرير، وتركهم وانصرف. وقعد الثلاثة يبحثون ويدبرون ويفكرون ماذا يفعلون. قال سين: أول ما نعمله أن نتخلص من ماو الأبيض حتى لا يكشف أمرنا. قال بين: لقد فكرت في هذا ودبرت كل شيء ورسمت الخطة التي نتخلص بها من ماو. فقال كاو: حدثنا عن هذه الخطة يا بينغ. قال بينغ: ستذهب أنت الآن يا كاو لتبحث عن ماو الأبيض، وعندما يحضر تقول له إننا اقتنعنا بكلامه لأن السرقة حرام، وإننا سنبحث عن عمل آخر غير تكوين العصابة. وفي الصباح سيحضر عندنا هنا شخص اسمه سونار، ويقول لنا كلاما تكون من نتيجته أن نتخلص من ماو. فقال كاو: وكيف عرفت يا بين أن هذا الشخص الذي اسمه سونار سيحضر في الصباح؟ قال بين: أنا الذي اتفقت معه ورتبت كل شيء، فاذهب الآن يا كاو وابحث عن ماو وهاته معك. فذهب كاو يبحث عن ماو الأبيض، فلما حضر ماو أخبره أنهم اقتنعوا بكلامه فصدقهم وسر غاية السرور. فقالوا له: غدا صباحا نخرج لنبحث عن عمل شريف. فبات ماو ليلته والدنيا لا تسعه من الفرح والسعادة، لأنه ظن أنهم حقا سيبحثون عن عمل شريف غير السرقة. وعندما طلع الصباح وفي وقت مبكر، استيقظوا من النوم على صوت طرقات عالية وشخص يدق الباب بشدة. فقام بين وفتح الباب وهو يقول: من الذي يدق الباب بهذه الطريقة في هذا الوقت المبكر؟ فقال الشخص الذي يدق الباب: أنا. فقال بينغ: ومن أنت؟ قال الرجل: أنا سونار، ألا تعرفونني؟ فتظاهر بينغ بأنه لا يعرفه وقال: لا يا سيد سونار، لم يحصل لنا الشرف، إننا لا نعرفك، فمن أنت؟ قال سونار: أنا سونار، أشهر من علم في رأسه نار، دائما عند الأسرار والأخبار، قضيت سنة كاملة أسير بالليل والنهار، وعبرت الجبال والأنهار، والبلاد والبحار والأمصار، أبحث عن شخص طيب من الأخيار، يكره الشر واللصوص والأشرار، طوله 8 أشبار، لونه أبيض مثل ضوء النهار، وشعره أصفر أحمر يلمع مثل اللهب والنار، وفي ذراعه علامة تشبه ورقة صغيرة من ورق الأشجار. قال بينغ: وماذا تريد من هذا الشخص؟ قال سونار: هذا سر من الأسرار لا أقوله إلا له، وعلى شرط أن يكون اسمه مكونا من 3 حروف أولها ميم. قال بينغ: كلامك عجيب أيها الرجل الغريب، ومن الذي أخبرك أن الشخص الذي تبحث عنه موجود هنا؟ قال سونار: لقد أمضيت سنة كاملة أبحث عنه حتى عرفت أنه يقيم في هذا البيت. وفي هذا الوقت كان ماو الأبيض وكاو وسينغ في حجرة مجاورة يسمعون بدهشة كلام هذا الرجل الغريب، ونظر كاو إلى ماو وقال له: كل هذه الصفات لا تنطبق إلا عليك يا ماو، هيا نخرج إلى الرجل الغريب لنعرف ماذا يريد. خرج الثلاثة، فلما رآهم سونار صاح صيحة هائلة وجرى ناحية ماو الأبيض، وجلس أمامه على ركبتيه ورفع إليه وجهه ويديه وهو ينظر إليه باحترام شديد وقال: سيد العظيم، ما اسمك؟ قال ماو بدهشة: اسمي ماو. قال سونار بلهفة شديدة: نعم نعم، 3 حروف أولها ميم، أنت يا سيدي صاحب الكلمة السحرية التي تفتح المغارة الذهبية، أخيرا أخيرا وجدتك. لقد كلفني ساحر بلاد الكارمان أن أبحث عنك في كل مكان، لأن المغارة الذهبية وما فيها من كنوز لا تفتح إلا بكلمة من فمك، فهيا يا سيد العظيم، إن ساحر بلاد الكهرمان في انتظارك من زمان، من سنة كاملة، لتفتح المغارة الذهبية وتقتسم معه ما فيها من كنوز وذهب وماس ومجوهرات ولؤلؤ ومرجان. فقال كاو: ولكن أين بلاد الكهرمان؟ لابد أنها بعيدة، والسفر إليها فيه أخطار وأهوال، ولا أحد منا يعرف الطريق إليها، فهل ستسافر معه لتريه الطريق؟ قال سونار: أنا أصف له الطريق، ولكن لو سافرت معه فلن تفتح المغارة الذهبية. لقد أخبرني ساحر بلاد الكهرمان أن سيدي ماو أشجع الشجعان، وأنه فارس مغوار لا يهاب الأخطار ولا يشق له غبار، وأعطاني هذه العلبة الذهبية لأعطيها له، إن فيها 100 حبة مسحورة، وكلما قابلته مشكلة يأخذ منها 1 حبة فيجد حلا لهذه المشكلة في الحال. وتجمع 4 سونار وسينغ وبينغ وكاو وأقنعوا ماو الأبيض بالسفر، وجهزوا له حصانا قويا جميلا أصفر اللون يسابق الريح، وزودوه بالطعام والماء وبعض الأموال والسلاح ليدافع عن نفسه ضد ما قد يقابله من الأخطار، وودعوه وتركوه ليسافر إلى بلاد الكهرمان. وعندما ابتعد عنهم ماو وغاب عن الأنظار غرقوا جميعا في الضحك، ونظر بينغ إلى سونار وقال: لقد مثلت دورك بإتقان شديد يا سونار، وقال سينغ: نعم نعم، حتى أني كدت أصدق هذه القصة الخيالية. أنت ممثل عظيم يا سونار. قال سونار: وهكذا تخلصتم من ماو إلى الأبد، ولن تروه بعد الآن، لأنه لن يرجع إليكم من بلاد الكهرمان. فقال كاو: ولكن الحبوب المسحورة التي في العلبة الذهبية قد تحل ما يقابله من مشكلات، فيذهب ويحصل على الكنز ويعود. ضحك سونار وقال: إن هذه الحبوب السامة يا صديقي، تكفي حبة واحدة منها لتقتل فيلا ضخما. فشعر كاو بالحزن ودمعت عينه وقال: مسكين ماو، لقد كان إنسانا طيبا يحب الخير للناس، ولا يستحق هذا المصير الأليم، يرحمك الله يا ماو. قال سينغ: دعونا الآن من ماو، لقد تخلصنا منه، فهيا نكون العصابة ونبدأ طريق الغنى والثروة. ركب الفارس الشجاع ماو حصانه الأصفر القوي، وطار به يطوي الأرض طيا. وفي الطريق الذي وصفه له سونار إلى بلاد الكهرمان التي لم يسمع عنها من قبل. ومرت 7 أيام انتقل فيها من بلد إلى بلد، وكان يسير بالنهار، فإذا اقتربت الشمس من الغروب بحث عن كهف أو مغارة يقضي فيها الليل بعيدا عن عيون اللصوص وقطاع الطرق الذين يظهرون عندما يحل الظلام. وفي اليوم 8 عند غروب الشمس بحث ماو عن كهف أو مغارة يبيت فيها، فلم يجد، فظل يسير بحصانه لعله يجد مكانا مناسبا يقضي فيه الليل، ولكنه رأى من بعيد غبارا كثيرا يسد الأفق، تظهر من خلاله أشباح خيول كثيرة لا أول لها ولا آخر، تنهب الأرض نهبا، فأدرك أن هذه عصابة كبيرة خطيرة من اللصوص وقطاع الطرق الذين يظهرون عندما يحل الظلام، فأراد أن يختبئ منهم، ونظر حوله فلم يجد إلا 3 شجرات كبيرة ضخمة متلاصقة، فنزل من على حصانه وأسرع يتسلق الشجرة الوسطى، واختفى بين فروعها وأوراقها الكثيفة، وقعد ينظر إلى الغبار الكثير وهو يقترب منه ليرى من هم هؤلاء اللصوص وماذا سيفعلون. وصل رجال العصابة إلى الأشجار 3 الضخمة، وكان عددهم كبيرا، ورأوا حصان ماو يسير وحده، فأعجبهم شكله وأعجبتهم قوته، فاستولوا عليه وقدموه لزعيمهم. فأخذ الزعيم يبحث في أمتعة ماو التي يحملها الحصان، فوجد العلبة الذهبية، ووجد مكتوبا عليها بماء الذهب: 100 حبة مسحورة، حبة واحدة منها تجعلك في قوة الأسد وتحل مشكلاتك كلها. فضحك الزعيم ضحكة عالية كريهة وقال لرجاله: هذه هدية عظيمة ومفاجأة مدهشة، إن الحبوب المسحورة 100، وأنتم 99، وأنا تمام 100، فكل واحد منا يأخذ حبة واحدة لنصبح في قوة 100 أسد، ولا يستطيع أحد أن يقف في طريقنا بعد الآن. ورأى ماو زعيم العصابة يعطي كل واحد من رجاله حبة مسحورة، واشتد الظلام، فلم يعد ماو يرى شيئا، ولم يعد يسمع أصواتهم، فلم يعرف ماذا حدث. وقضى ماو ليلته فوق الشجرة وهو يحذر أن يصدر عنه أي صوت حتى لا يحس به أحد من رجال العصابة، ومر عليه الليل طويلا طويلا كأنه سنة، ولكنه صبر وتحمل بإرادته القوية وقال لنفسه: كل شيء له آخر، ومهما طال الليل فلا بد أن يطلع الصباح.